أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيلات: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قالوا انقدياو يتفاتنا وبلو يعلو أسفر ما شو قداي انقدي بالنصف فقينتو إهليج يلي من نتن ياو انقدي رمجا ما وصد بس الجمر كذي عالو. قالوا يا أيها العزيزان تكبر نقصوي إن له أبا شيخا كبيرا هو بطعام يا رجلنا يدك مع عبات اللو يمكن أعطني والدوال لنا ياو كسو أم تسنوال سمتو قدام داي كراكن داي ملالس للي جوالا في واسم من داي هون ممتاتا يتشيلون كسو أم تسنوال دمو زيقال سوين دي تيزو ما إيدو دا باتو من ملالس سو نصيفا وطعام كابدو نو سلزي فخوض أحدنا مكان عندا سين يسو فانتا ياز لواج إنا مراك من المشيين بقو أدراجي ستون نونا إيا ينهنا إيا قينينا إيا لنو بقو أدراجي النسي ياو جانا هون يوسف ماننا تقلل تقول لها تشون نصر يوسف بونا نلابو لما ننم ترى تعوتا يهي تعوتون. قال معاذ الله بع الله يتبقى أعوذ بالله معاذا ما اتبقى والله يتبقى أن أخذ كما ياد إلا ما وجدنا ما فعنا عند إكاتش السبا يعبنينا بسو قال هون بسكر تفاتي عن سران بل إلا سو تفات كما يزلنا كما سر بع الله يتبقى تقل يجلم تسرق إياه لي هل سرق يعني هيا زمان التاسر يسرق إياه هل سرق إفاق سرق إياه إفاق هل سرق بس بطاء زمان يوسلم فتهم إذا التقر ميكنا إنا إذا لظالم يهن كونا معنا بدل جفت سريوشنا إنه عندك لا سبت أفرق ليلة والسوني نهاتي هاتي ونزوني ليلة والسادي نهاتي الشاكام بس بطاء يعني تكون بروبيل يا ويتشار مالتين لها سيزنو ظاهروا هيني مسلاس ولكن اهم بتشاي دلما وستوني اذكرا مكينات عالله ويهو شبيب واندمونا ونا تملك ولزان داي بيت السوق علي اذكرا صيلة فلقمنو مجمران جمرو سيستمنا ونا هين آلو الله خلاص انبي على الشاو تصفاق ورطو لوات كمياز يعني منارو فلما سيأسو منه تصفى قرط وكذا يا ام جدي سمع يسطنم لوات عيد لنم وكان لوات ما يزم فلو تصفى في قرط دي خلص مجيا يعني خلصوا تغلى مجيا متناجين توايا يسونو تغازنا نغار يزو يويا يجمو خلصوا فخلص مجيا اي متناجين يعني تنكشاكش توايا يسونو تنشن طرب لو نغاغر يجمرو. قال كبير يهوذا إبالا الأكبر وأولادي أقوبنا وإليه تنسب اليهودية هو الذي حمل قميص الهزي كما حمل قميص الفرحي. تلقى قال يعني قائل من لا تقتل يوسف بلوم يالو ألم تعلم على وقاته من أن أباكم وأباتاته قد أخذ عليكم موثقا من الله كعلى ذنبك قال كدان أباتاته إن دازباته مجمرة على وقعته من قال لن أرسلوا معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم بلون عبده ومن قبل كذب في الدم فردت في يوسف كبات فسرتاته حتى الله نرقاته واستاته تالي يا أستوس على لبث إذا لنه يا هونهم لا سنجر منه هذه هي نرقاته هل هونهم دين دي تلال الله أونس من في إيشي أباتي قائك أربان لو لينه إفعاد تكسير فرط إفعاد تفريط أن تكسير في حقه حيث أداؤوا حقهم حيث فارقوه من أبيه ثم ذابوا به على وجه المناصحة ثم أوفي بهذا الجب، ثم لما أخرج من البئر أخذوه وقالوا هذا غلام أبينا قد أبق علينا، وشروه بثمانين بخس دراهم معدودة. في كبا تفريق نقول دم كرتو بادام سو هي إن السرابة أمس أيامنا تلي سران تادا هنا الرجس تونو أهون بتأم تسمعوا قديا وبدي تكأو مات تادا فلا أبرح أرض أرض مصرين سنسمع لك أمالة حتى يأذن الله حتى يأذن لي أبي أباتي في فكر يمت عادل أباتي شكر إذا ممت عادلو إسكال فقد الدنيا أقوم أبي أقوم الله لي وهم هو نفرد الله وهم يوسف بيك لكري من البات مالات دنيانين يا زاله نقصو تجيب لي النسن كنات استون لا تقول لي قال هنا بسك ونفرد الله ستو فرد فردو وإن دمو أباتي مقابلو قال لما أمس أستنيا عليه دم عون كذب في يوسف عندي أباب لنا وستن لأن زيار كتنا بطال كارجو يوسف لي سنوات أباب لي سنوات عونه ملتني على جونه عندي بلن أم كتنا عسيزة نوات تدا من في تيجي ورسوه إلى النوات وهو خير لكن كذا نو تقول بلاج تحاول الناس كتكلنيا فراج فراج سنونا لو نفرد كان فردين بس تكر وما باتين أبو إسكال فكان بس تكر كاجب دماريت وداودي نسي قريبا على جل ارجعوا وانه تمالسوا الى ابيك وراباتاتشو تمالسوا فقولوا تمالسا استابقوا بنوتا ابان اباتاتشن هوي ان ابنك انه ينتلج سرق سرقوال ناتشو فلي يوسف ناكم لكم ايضا لا يتملس زتنيوت تملسوا ليا قوم تملسوا ما تهينيا وتعلقوا إذا أجر اللقم بق أباتهم تابلو كلا ورزق وذا أباتا جد بيسد على الملس وين فرت على كلا فر تملس على كلا أباتا شو غدي أو نجيب بنياني سرقو فسرقو سنكنا تيزوالي لا شو نقول بعونس نجرب تنيا مرضو إيجي عليهم أنا وما سدموا إنما المسكر إلا بما علم يأوقنا وننجي زنبرا كما يتنصن على الرقو نمتنا قرن أباس وما كنا للغيب حافيا روكنا غيب دموا إيا أباك أكيب أيضا لنستمنا وقو ياو بوقتو سرقو في سرقم ياو اندديه راساتشين أسمسكرون بإقاوة غنيسو أسي يازا باري الدرقار بلون كذا إقاوة فتش بوند إماتين إقا ياتشنو قسو سقايا ويندمو سواع الملك وكانت من ذهبين إلى يعني بزع قدي مسار تيزو هال قدي من الشعلنا المشي مدبك أي تشالو ونتال مبقلو هون ورقد قاو من ما درقو النقر إلم هون تفاتي اللباتش ممكن نقسو سرقو هال بلو سيزو كذي وسيستم بيهون الناس قابلات شو قابلت قال قبتو إذا في دون البرول أهديهم عارفه كذاكن سو تيجوا بلوثنا متوم عنكر قابلني كابد كده لذين تعلق بقابدا ونس هنا لنا كنا ننتهي من تجار وطعام عارفه هيد عنكر واسأل القرية التي بلا تبلوت يا أخي من دري توان هل القرية أن تيجي الذي كون ناس إني أنا برنبات كتمان سوا ما أربو جثاو قال هنا كنا مجاز عبارة ملاذ بك وسائل كذا كوننا في أمر راسو سوتش أيك ما رسم أنا راسو نو عربوش كوسانة بزمر كأننا قرأتشو مجازي الحذف إذا لا مجاز إذا لا بلغي كي رزيفة بلغي كي مدى مقامة هنا وسائل كاري وسأل أهل الكريانو تاوك أن تنتي وأبدروا عن الكرية بالأهل ومرة وأبدروا عن الأهل بالكرية وكلاهما معلومان عند العرب فإن الله سبحانه وتعالى خاطب العرب بما تفهمه من لغاتها وكلامها فهنا مجاز نبان نقر من نساته اللبتهم وقد ابتل ابن القيم المجاز من 22 وجهان من 52 وجهان كسروا طعبوتي المجاز تلقوا بعد إذا شقر فترة قدره مجاز نبين مجاز مجاز مجاز أين الحقيقة يا معشر المتكلمين ولا في الكلام الحقيقة وقال النهات عدم التقدير او لا من التقدير ملاسي تفرغ تقدير الكبو التقدير هو مجاز عنده مجازي العزك والسكرية التي كنا لنبر نبات اي قاد كتب لك ارياو مجمران ياو سلندو تاوقوا الاهل ببالا انك ادرمو يميلوا والعيرة التي أقبلنا فيها كفروا في قلوبهم العيرة ثم العيرة والصين ما تشعل الصين ما تشعل وقتها ويسون تطبطون ثم على فإن ما تشمنا لأن العجلة لا يشرب أصلا أو أصلي قلوب العجلة تقاتلوا تدوقسوا أمروا بحروا لي بطنوا تيان تطو يعني ما تشعل لفعلوان አንዳንድ ቦታ እንኳን አስኪዳል ታውቃለህ ይሄም ራስ አረቦች እንደ ታውቁ ተጠጣ ይባላል በቃ ደግኔ እንት ተጠጥቷል ይባላል ወማዕሉም አንነው ቀጥታ ሸራጥቷል ማለት አይደለም ይሄም ይጠቀሙት ቃል ነው መጃዝ ይባላል በኋላ እኮ ነው መጣው ይሄ መጃዝ ይባላል ትልቁ ሲገር በኋላ ምን ሊውናን በኋላ ነው መጣው ከቁርም ፈደላ በኋላ መጣው ይላል ይሄ መጃዝ ይባላል አስል ማና መጀመሪያ የለም ይሄ ነው ገደል አስገባው የና ወይ በላጋ ይበዲ እስቲዓራ سو مجاز بجانو فرمو داو كمان دمو دافو علازمو داف مجازي علازمو مجازو مرسل علاقات كلية والجزئية علاقات المحلية علاقات الكلية بعد اسناد ما يزمد للدال من عامل من عامل ايه ساي متعبه في تعرب وش يردو النبرة يردو ثم نبرة يالله ونا رنجاز كدو ما يسكمل يالله ونا هوني بغيزي احتياج سلال اللو سلام يرد تعلق مجاز انجلو نغل تكستينجي ደመኔ ወተወሰደ ማቴ እንትን አሉ እነሱ መጃዝ ማቴ አሉ ወመጣበት ተራጥቶኝ በተመሳራው ከባድ በዚህ መልክ ለዚህ ነው እኛ ወደ አስሉ ነፈሙ አላፋም ሰለፊ ኡማን ነፈሙ ቁርአን አላፋም ሰለፊ ወሰለፍ ፈሂሙል ቁርአን አላማ አታ አለይ ለፍዘን ወማዕነን እንጂ እንጂ አይነትን የተለያየ ተቅዲራት محاولات على قبوم من البات يسي بالهم جاهل سلوه نلولي دي سلالة عندهم دوسه جاهل سلفه جاهل كهونا بل أبطل يعني من جنوم إلو يعني ابطالوا المجاز فيما أنزل الإجازة مزان عند الشيخ محمد عمين الشنكيدي بناهو بأسود إقدر رساسونا بناهو بأسود إسكات إقدر رساسونا كتابنا نبابا يوال لله نهو إذنه يقرأ يوال لله السور مجاز نبارو قرآن باو لا إجاز ورد القرآن مجاز إلا الله السورة ليلة سبينا كمنا البار نهو الله وكبر لله سلتشين نبو السورة الله وكبر سلتشين نبو يلا ما له انفايلية من القيم أكثر علماء السلف من أهل الأكاديين يلا ما نبوز مجاز إيه مجاز إيه بأهلا نعنتي مجاز ما استعمال لفظ لغير ما وضيء لهونا والأسفل لك الهاتيكة والهاتيكة استعمال لما وضيع لهنا عندما تكذيه لتنطق السؤال قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أنا كانوا ظالمين إلا أهل هذه القرية بالوال إذا لا يتقرية بالوال يا أهلنا كلهم بوتا بالتشاو أهل ما طابت بوتا أهلنا السكاننا وإذا قرية بوتا بانا كذيه نمو يا راس نفس الساكن نتطرعوا مجاز عندهم بلا وضوء من نقر نقر القرآن له مجاز الله توكيد الله أطفال بيان الله توكيد اللفظي الله تكرار الله وضوء يلم وضوء ميلو نقر الله فن مستقل لنا وصل قرية كسوشن طيب الله سيكون هنا اليوم ومجاز مرام قرية كنت ما يتأكد أقوال بك قرية كنت ما يتأيك عاكل أي جل منا ይታወቀው አረቦች ለሚገባቸው ቋንቋ እናገራቸው ከሆነ መጀመሪያውን ቀሪያ ባል አለ ነው በቃ አላህም ጋር ይባል አንሄድም ነው ይለው ያለ ያው እንትኖቹ ክላፉ ቢኖሩም አንለም ብለው ይሉ አሉ። ሰላም ሻለ ደስ ተነሳ እስላም አይደለም የማዕና ነው። እስላም ማለት አንድ ነገር ስታወጣ ቃይድ ስታስቀምጥ ጊዜ አንድ በዛዋር ታመት ይችላል አንዱ በተላዝ አንዱ በቀጥታ አንዱ በሆነ ይሄ እስላም ውስጥ ደምቦ ማለት ይሄ ውስጥ ደምቦ አይደለም ይሄ ሰደም አይደለም مالك اهل القريه ومالك كو يتفلقبت اهل القريه ومالكو ولاتهم اتفاقنا تشالك يونا اي ايه وسال القريه سيبال قريه ما راسو اهل بلا عند فستر لي مستدوا الا اهل القريه بلا اني لم نهم اصلا اندز اني لم يا اما كونكو تلقون هذا كل زين في ليلا بوتا بالقران هو ما يسمعكبت بوتا هو واذا اخذنا انت لو اذا اخذنا ربك من بني آدم من ذبوني وصوص بني آدم سوى قاباتات شوني آزوني مجي كبني آدم يعذب ايه ذول اذا اخذنا ابو مين بني ادمين ظهور مين بدل بدل اشتمال باعاده الجره اذا لم اخذنا ابوك مين بني ادم مين ظهوري مين بني ادم مين ظهوري ولم يكن ادم تتناكر كادم لجوج كجار باتال استخرجهم على ظهر ادم ثم جعل فيهم ركب فيهم قولا ثم جعله نسلا يتناسلون فاخذ نسلا بعد نسل فركب فيهم الأقول وجعلهم يفهمون يعني ما يقال لهم وما يخاطبون به ثم أخذ عليهم العهد ولنا حديث إن الله مسى ظهر آدم فاستقر ذرية فقال هؤلاء هذا على التفصيل من كان الكلام وكان حديث مقال على كل حال من أبد إن دي قال لك أرينا قال له التعويل لأن استرسل لفظ عن الحقيقة عما وضع له لك أرينا أرينا قال له دليل قال له إن تكمل بزوم جزء هو إيه صفات قد إيشي بس على ناس مرضى ونشي بقى ما نم نادرك بصفات الله كوي إلا بكوي عند المبتدئ بقى صفات الله بقى تسمى بسير نادر صفات إيش ذاتي يا بشار رجعت إيه أي كم داتشو هاي لو صفات سبب تنتظم فقد إرادة سمون بصر سمون بصر يعني سبعته بشار سبب تنتظم صفات الذاتية صفات الغضب مجيء رضا نزول استواء ضحك عجب فهذا عندهم اما مفوض الله لم يمرض واما مؤول بتاويل باطل لا دليل له من الكتاب والسنه هذا هو وسكنا فيها نبرنا باطل والايره التي اقبلنا فيها ايروشين طيقار ايرو اير ماله اصحاب الاير انتنوچو ماله نغاديو ماله اير إذا كساغا إذا نمت النقاد الجماعة وصلنا لشامة هيدوتين طيق إنجدي إنا بوند ما تشين هيد لغر ألا النبيرو ما تناكريا لاباتا تشون الضروس وإنا دم إنا لسادقون إنا هنا سنجوش نبارنا ونقر إيه لا يتكرنا تشوف إيه لا يتكرنا تشوف إيه لا يتكرنا لباطل إنا هنا سنجوش نبارنا هنا سنجوش نبارنا هنا سنجوش نبارنا هنا سنجوش نبارنا تنش أدفر سوال لنجي إذا لا يتكرنا تشوف ولا ليش هم يهمن لا بل سول لكم أنفسكم إن استأجر شرلا لم تشلارش من دونه أذانه قدائنه أمرن سلم من دارش ألتش فصبرن فأمري صبرن جلي فصبرن جميل ملكان والصبر الجميل هو الذي لا جزاء فيه والهجر الجميل الذي لا إتاب فيه والصفح الجميل الذي لا إقاب فيه صبرنا وجميل صوت لرسف وبطار صبر وصفه بطل وصفه صبرا جميلا حجر وصفه بطل وهجر حجرا جميلا صفر وصفه بطل فصفه الصفح الجميل وليه والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه والهجر الجميل هو الذي لا إتاب فيه والصفح الجميل والصفح الجميل هو الذي لا إتاب فيه له فصبر جميل عسى الله حقنا كل عسى قال الراجل عسى في القرآن حقون حقنا أنفلي ألم يتجينا قرينا ميتجي على إبارة بالنسبة لما يفهم المخاطبون كرونا يأتيني بهم جميعا الله ليامة علم تصفى يا غهن بالله تصفى أرقونه يعقوب يا لوت دعوش منهم نقروا بيتعلم ما توبع ما توبع الله رأي تصفى يقورت مكناتهم إيمانا شبطا تقارى درسنا هنا وهم يعلمون من قدرة الله أنه أقدر يعني على كل شيء استبعده العالم عالم زبط لهم يشيروا بالو نظر الله عندما يشير بدئي لمن أفصل الله شو تسعي قرطون بتبالو مسألة بتنقلاتو مسألة من رجل اسكالي مرتا الشيء لو يرسنا بدال ليستعج مطور مطور سرسل للدراشو بيتشاء انتنين مدينو ولا سيان في امتياز القضية الله يكجلانه يكجلانه بالنسبة ليعقوب أكوية كل أساس في القرآن للتحقيق حق أو يعقوب نو بلوان بلو يا الله إنه هو العليم بنيات العباد الحكيم يعني إيش في صنعه تمني ثلاثة يوبنيان وقلني يوسف بزي ملكو دماتو بزي ملكو مثل ما الدرقو حكمة إبابة الله يا الله زنبلو أيضا سلونم يتصفى درك الله يعني اللي جاء قال يا من يا يوسف هلم كنتو تكرات بي درو يا ايات عليهم كلوا قالوا وتولى عنه هونون جوس ولا تنكى دما وقال يا أسفا يا أسفي ما لنبض ويتكازي هذا أوانك هدري إيه وقت شلوني على يسفا يا أسفي على يسفا ويني تكازي حزني ويسف لعالة ثم أعونه شوف أعونه يا إنتين على نفسك يا بنيامي من وزارة سردبه بطن وطيوته فيه يا متدر مكر دامي موكر هذا الزيج على وداج لأن ذو داج يهون مش لو سايم موكر وداج النتي بس لا يجي ملك كموكر كوبها لانا لذين وزيب تلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن بس لا يجي تبكر وشك هلفه على واتخذ الله إبراهيم خليل آنس إذن دم يدوت ولجاته بيوسف موكرات شو أهون هزنات شو بركه وبيضت عليك سالك عيناتو نطاط الى لاني طقرج مالك نطاط اطفى مارن بطاب امباس يا بذا ابو زمان كسو عيني دكمال تولو عليك اشاسو عيني تولو يدكمال ياو عيني من دار تغارى ده قال لك سو انت سو سبحان الله امتحان ده انجدي امتحان ده من الهدنة تتكاد تنفى عينو نتاك ما نتعفاك ما نتعفاك إيه هذا قتل عينو يا عينو أنت بليني بالهم لك أمن هنا نتع إنباسي وزابت تقرسين لك أن دمك أن تلقو لتفاصيل ودا نتعاك نتعاك هنا عينو تفعل ما صدقون فهو كظيم مليء بالهزن والأسف والغم تشنكت بحزن تعملتو يكمل لسيكون عينو قال لكسوم تكازي كما قال إن القلب يهدو إن العين تدمع والقلب يحزن عند ذلك يباتشوم تكازي تمولا بحزن نادم عيناتشوم بعلبا تمولتو عيناتشوم حقار ردي أنا برجل أنا بني جنة يا بنيامين إن دولتش موتش أكستاتشو نبر بوالا يا قبوط أباتاتشو الذي ورفع بوه الأرش ميلو فإن الخالة أمنا الناس ناس إذا الناس توصل دالتش وعلى التغريبنا الناس والجنة إلى ومثالتش هم إنسان هزان الله سياتم الله إنجدي أباتيو عندهم دم هزانو من دلنا الناس إلت الناس إلتش نياسي بابات قرآن دادو جيبوا ما على رجو منهم ما يدلم قدس كامت قاس سيتيا رجو چنجي أما جمراو انتعنا نياسي مو نياسي بجنج انقل الله تعالى له رحمة الله أبات الناس المتبطين بطان عزن الله تعالى بطان عزن الله تعالى انجدي عندني الناس المتعلج ستنيا بطان يوتن ستنيا بالتصبع ذاتي واندي موش وصول الزيادة قلقل توتا وزا وتولوا قالوت الله قال البخاري باب من لم يزهر الحزن بروحنا مطال قالوت الله بالله إن هنب تفتأ لا تفتأ دمارا بتقديل لنا فيها هفتي أيامنا كسيدة في النفع أننا كسب الناس كترفع أخت من أخوات كان أننا كسب الناس كترفع لذلك نسب الخبر أيضا لما من في انتنا نفسا يقدرنا تفتأ نتزال نذي نفسا يقدر باش بچاچا يسرون لا تفتح توجد تذكر بوتها ما أسفردها يوم التوسع كمان التوجد يوسف من أنت التوسع كمان التوجد أنا أود أن أسرد والله من أحب شيئا أكثر ذكره إلى ودته من جذي ما يتفهم قلب لا يذيب عن أعماق القلب وعن سويداء القلب تذكر يوسف حتى تكون حربا ما رنو أذي سكتون يعني دكا ما يزي الصوت كازي أكتش أو إسكني قدر أو تكون هاي يقول كم يتفو إسكني تون ترس يعني الصوت كما استوص بس صوت كازي تويت أح يعني متارك سماهون أتوه قدر بلو نزيون دموتشو أباتيون وقصوات شوي لا لهم قديش ما شيء ما ولدنا الولد يقول أباتنا نالج أبالي جدا يهونو وندم لو وندم يهون وندم لو وندم أقطعهم كتوادر نانجي إن دابات يهون منن بيهون إيهو أبات من شكله غرقا لا يطير من ابن نزيج شكيك وندم من بايهون وندم متابلا ونبر غرقا لا شكله وتعرف أبات من جواه كلام شكله يهري جنة في هلاي نزيهن أو بايرثم يا ولجم يسقدمه كوندم قال رسول الله تفتأ تذكر رسول متى وساكمون التوقدين حتى تكون هربا نهيف الجسم بعيد الجسم يوم كنات تكازي هكا تشيش عال او تقول ارى موتهم ادالي تعال كتفل اسكم التون درس نكما استاو اربا كتاو يسون ما استاو استاونا سراسين ازنانا اطنانا طرو نور بدستي يما رغوت ارغو سيابو قياچ اندغن اباتي لنا لكسكم عندنا البرمان يوبكا وسربن اشتكاي با النسو ميلي دارك غالطو النسو اباتي ونوكسان النسو تم بكرتنياو تكاغن سو يناغرالو سيرين سيحان وذا فتنا بعضهم ببعض او فتنانا يا زيد ابا زيد بن هارثه المشرح شرح بي قلبي فلما قبا زيد من اوطار ميلو بذيو ياو عند كده مكه النبي كملكاتهو في مكه سوت هيدو بني كلب ميبالين غوسا ورريان دي سرات البناتشو ياو باقي ما عندهم باقي ما يلهون يكذاو يهن اللي ماركه وصلوت سيوسو بما تيجي قبال باقي الميزان وكان سريه من سلاي مكه فزن كان بستمنتوش عند السنب سدامو لاكستو لخديجه سطرات يعني يا كان ميتا دار توارد خديجه غا خديجه ذا خسطات بوالا سينو سينور داني ميسطتشاچو نبي هور عرب خلاص مسيا انتن مسيا رامي زوتو هذا ابني يرثني وارثه قال وكان في الجاهليه ان تهون دمتو كاس ادغا عند يغزا لي تستب نبر الى كان عاده جاهليه في العربي حتى ابطلها الله سبحانه وتعالى كذا عند دياو اباتيو الكيزو طوات طوات وتو الكسال يا لكسا بكيت على زيد ولم ادري ما فعل اهي فيرجى ام اتى دونه الاجل تذكروني الشمس عند طلوعها وتعرج ذكراه اذا غربها اقل ساؤمل نفس العيسي في الارض فساؤمل نفس العيسي في الارض جاهده ولا اسأم التطواف او تسأم الإبل حياتي او تأتي علي منيتي وكل امرئ فان وان غره الاملي يا لبيت ونبر كل توات توات توت اللي جنا استاذك نبر لا زيد عباس ما له حارثه سياله سياله سياله يد اللي بهيد التوقع بالزبغاغا تصورصوا توسطوا تمرت يد ندور التوقع كلاتا عند جيه يهون وري درسوا مكه لاي عندي كل سبع عند بس اجال يبال وري درسوا አጎቱ ሊዞ ማአድ ገንዘብ ይዞ መጣ ማካ መጣና ያው እሱ ልጃቸውን አገኙ ከነሚው ጋር ነው ያለው ግሪቲ ውስጥ ያገኙ ተረጋጉና እናንተ የመካ ያረም ሰው ናችሁ እንዴ ናችሁ ስለዚህ ይሄ ልጅ የፈለጋችሁ ገንዘብ ካፍላን ስጡን እንስተደ ብለው አላቸው ለምን እና ገንዘብ ምን ማልፈልግ እናንተ ካለ ትዝታላችሁ እኔ ጋር ግን ለግድ ሂድ ይያለው ብለው አልዋቸው መጣ ሀየ ምን ትላለህ እኛ ጋር እኔ አባቴ የበቦቴ ወይስ ከዚህ ሰው ጋር ነው እኔ ምራአይት ፊሃ ረጁል ሸይን ፈአነ ፈማ አነ ቢልዚ ኡፋሪቁ ወአላ ፍራሳን እሰው ይው ሆነ ከረጭ በታል አልለየው ማለት ነብዩ ልኩ አተፋሩ ኡቡዲያ ምን ሁርያ በተቆጥ ተህ ተረጋጉ ግን በመኖሩ ነው ፈሳረ ለቢነ ተልቁረ ፍልቁ አንሻክላና ጣርዝ ሆነ ለኢስላም ያው كمولى سلم مجمرا ما نو زيد ابن حارث اول ما اسمنا الرجالي صديق وزيد في الموالي ان تبارى اينت يوسفم انجديا معناته يعقوبم يا يوسف جداي انجدي عسق اسات اسازن لذين عائشه ما لي ولكم لا اجد لي ولكم مثلا الا ابا يوسف عليكم فصبر جميل ان داروا بلا ارتشلا ولذي بالقران ولقد انزل اليك ايات مبينه وما سلام من الذين قالوا من قبلكم وموعظه للمتقين الى الذين استوثر الله جل وعلا عليه قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون قال انما اشكو ابيت ساينا قربوا سموتا يما قربوا الى الله او بثي وحزني بث مالك الحمل شديد الذي لا يستطاع عليه حتى ينبث መቆጣጠር ማችለው አሸንፎ የሚወጣው ትካዜ በስ ይባላል ሁዝ መለስተኛው እና ይሄን ያቀርባው ወደ አላህ ለማን ያናገረን ይሄን ትካዜ ነው ሲል ቃጠሎ ይሄን ብሶት ለማን ማለት ነው ለአላህ እንጂ እሽቲካ ኢላላ جائز ነው كما قال جل وعلا فانسني الله قول الزجاج في ذلك يشتكي إلى الله وقال جل وعلا عن أيوب وإذن أبا ربه أن نسني الضر وأنت خمرين الشكوى إلى الله جائز بل مستحب بل مشروع. الشكوى إظهار العجز والضعف والضر والاحتهار إليه يشكري. وأما الشكوى إلى المخلوق فكإثمان اسم لا يجوز وإثم لا يجوز. وذا سوش سموتا معك بورة ملك التائر عندنا ضرورة مريحة وطامة لهاكين وإني أهون سميتعيك سكمتا وإني تعالى بشتاعا لما أرى تفلق أكالك هنا تركبت ميتنا كدو الله لا على وجد الشكوى بل على وجد إخبار وحكاية إيه شكرا لهاكين لنا قرب الشتاعا قبات سامبا كيف كلا ميجي ميكرا كلا نعال عندي تنا قرب له شكوى إبالي كلاتم بزية نصة مدان ليسترى لهم عند شكوى مجرد أما ما عندي عندي ونكون لا كان يقولنا من قدنا والروبان إيه أي تشارم شكوى أي تشارم إلى رنجري أو باب النبي يزهرد من لم يزهرد هزنا بلو إنهم بخاري كتاب جنائز ذاهين إنا قرب له شكوى قد كبات وانو نميات أي أوجوف أشكو بصي وخزني إلى الله توكلهم شوف التجاؤهم الأنبياء في الشدائد والمهمات والعظيمات هجراهم إلى الله ألا وجه الشكوى قالوا هنا لسويت قطتا تتبات من نادر كونا هنا الكتب والصوئي كلب كلب ألا وجه الشكوى كهونا كهونا من كلب كلب لكن أتم وأنا عندك ذي نبي بكي لهم سو موتوك أبرو بيت ماتو سيماتو وراس متات أموات شون أبار عائشام أمواتنا بالراس متات يعني مالك زي الواد أنا مصيبت بالسودان من عاز ورأسا على التسا ما درك إموتي قصدتك وقفنتك وصدت ودفنتك من النالوات بل أنا ورأسا يعني انت راس متات أمواتنا عندو هماماتش جمرو خزينة إلى كراس متانا جمراتش هماماتش موت هماماتش الذي أنا ورأسا بلوال ويهون هي شكوانا لا عشان الدروات إيه تجري إنه وإنما على وجه التسخط والجزع لقدر إن أمم إنه ينير منك إن ده أمم سوت أرى سوت إيه أعوذ بالله ما فعلم لك رب العالمين مبارزة. وأما الإخبار بما أنت عليه من حال المرض من خفة ووضعة ما أنكرونا ما قللوا إيه تنهدم يا من الزهر وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ودع الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قال الله ما توقتنا قال له لأن أعلم أن رؤيا يوسف لا تتركوا إيش سودان وحمالا يوسف يا إياتي لما كان توتي وانا لك بي أهلي لما تشالك ذي مكرانه تيو بكن تو تكرار لك يوسف موتو كارتو منامو بكن تو تكرار لك إن كان الله سبحانه شوف تدفع الله شو كبار إيه نقرأ شو تنا بقى تنا بقى ربو بقى تنا بقى برو بقى شو تساي كورتو ودع الله اشتد أزمته ثم فرجي ثم تبالو نقرأ أنا في فرجي ما تعال ولما أن النصر ما أت صبري وأن الفرج ما أل كرم عسى فرجني أتي به الله إنه له كل يوم في خليقته نعم وربما تكره النفوس من الأمور ما له فرجة كحل الإقالة نعم يا أولي نظرت أنا خلاص وأعلم من ما لا تعلمون عنه مدرك عيش تقبل الجمعة نوع يقلم على علوم تفسر رجل ما تتاكد من المدرك مراتي إلا ونهد اندالي لا تشوف تتبعت أدري إلا ونهد اندالي لا تشوف نقرأت شوف يعني مسكر إلهم قال الله بكر لني قال لني مراج متاقس بيتشا متاقس بيتشا كما رضم قرط التكزوا مرتا إدلهم ألا لكسوا مرتا إدلهم شكوا أتلا الله لا كرموا هذا إدلهم دمو متاقس عين مالكس الشكوا سموتا ودع الله معبيتوا ما قرب صبرنا أساتهم صبران جميل إنما ألا زنبيو تهيواشن فصبرون جميل بلو إيه نقر إنجي صبر بايهو النورو صبر ميكار بيهو النورو يعني بقراته وشلي هو النبى وهذا معاذ الله لا يكون من الأنبياء أسلع نعم ثم قال هون ما لا يا تسمع القرة منا يا أبني يا ولد جوتشيك الروس تطيوتش إذا أبو هيدو فتحسسوا دعسسوا دعبسوا فلالبوا ليوسف وأخي يوسفنا وندمون إذا تفلقوا إنجليز هينور أيكر شوف تصفى عند الله أجل ولا تيأس من روح الله قال رب تصفى السكرات إنا أتشال لنا من تصفى أتكرة الناس كما جت تصفى التكرات ناقن ياتشو أن ملون تصفى بمدرك تنك أساعد السوري لم لقيقوا مرتو تقول أبا الله وادو منارو منارو كين الساجتة مطوبة مطوبة على أمان المسلالة ولعله إنهم سلاوقونه يوسف ديسا بيقوب لب سلالة من بسنور من نقر ونقر مكفور ونقر ديسا ما يفلق بمي وما أنت لمؤمنين لنا ولو قلنا صادقين إن لا يعز من رتع الله رحمة تسفع قرطم إلا القوم الكافرون قوم الكافرون ياو يا أصل ديسا يا أنبياء شريعاتك لك نبي الله إبراهيم نبينا قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قال بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون تسفى مقرط وانجلنا وبيتنا ويعقوب آياته بذنام شريعة دمو من كبائر الذنوب اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله عند لايك ما تو يأتي أشد ما توبة ما توبة ما توبة ما توبة تسعة مكات أنود كما تو زبنا فرسان تصدق قرتنيش نورا إذا افترقا إذا افترقا اجتمع أنا خلق عيلة إن لا يسمى الله إلا كالله رحمة تسعة قرتن أو كافر لا تسعة قرات مع الله لا كافر الجاهد بالله والجاهد من أم الله والجاهد بأزمة الله أين تسعة قرتن جي أمان ما تصفى قرطم سنت قد يمني سراجتا تصفى قرطم بسارا تصفى قرطم هم بدي أنبياء التوكلات شكينات شئيمانات هنا هم قارا عندنا قانم مر ما لقاو من نبابر يا الله أنا هيدو قدرة حيا النفط عن النفس لم يوقو تصفى قرطم مورانا شعيمان منهم تصفى شعيك أجتهم بلي ثبابا سيدا بلاي أوكلوا أتشونه في فلقوا بلوب إتوشين هيدوا أهونوا وذا جبت هيدوا فلما دخلوا عليه هيدوا بيوسف قبوا إلى الجبت فمن لسوا هيدوا يفلقوا سيفلقوا كذي قبوا يقبوا كذي قالوا قال جابهم يا أيها العزيز أنت كبر نقصوي مصنا مكتونال فأنا وتونار وأهلنا بيسبوك الضر ضر نكتون على درق شدة الحقر شدة المرض لما تمتع لا من شدة فقر رهابوك لا شقروك لا دقا ما قال لا وشدة ما قال يترين مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكي وجينا متى ربي دام زبطا مساقة رخيصة ونسيت النسبة كيال ونسيت فقط مقجا إذن بر متنا فأوفن أما تبكي ناتب أنت مستطن الواقع يشفر تنشنا وشقرنا ونا إذن فأوفن لك لذين أوفن لك أما تصفر لنا فكأن الناس وتصدق علينا من يالا صدق عدرك لنا أنت نقول قال لي تعالوا تصدق عدرك لنا يا رب العالمين تعمر اياتي ان الله يجزي المتصدقين صدق ادراجوچون الله يمنداتشال بسف رحمته تادا يا كهونا يا انت بقننت اشاشيلا تمر مر ارغا ستن سفرلن انجي اني زنا تمطانن انتن در انكون ايتا بزاش تكار أيوة ثانم، نعم شكر ده صوبنا، ما سنا وأهلنا الضر، ما سنا وأهلنا الضر، يعني ناري سبوا تشتين درك ما تأمت كفونا، إذا نجدي، وجينا ما سنا ليدا في مزجاتين مساقتين، مزجاتين مزجاتين، أسرو وزن صرفي مزجات، يزجي أن مزجن مزجيون مزجاتين مزجيتين مساقتين فأوفنا الكيلة متكفلا أيدي تنتظرني شونا إذا نتمتنا يالله تشلنا ولا ما رأي وتصدق علينا أنت بك من الناس التفسير مسجد تنشون إذا نتمتنا مسوقة المعنطيك إيث ناس يعني من شمتوا بد نستطعنا نعيشفنا وعيمتنا وقوة صدق على أنت بك الناس إن الله يجزي المتصدق صدق من الله كفاته في اللقل آياتنا إن الله يجزي المتصدقين بك صدق أمي أدرك سقوش نيمان أني كفلت شو الله أنا وريدا الله أني كفلت كور بسافر عمتو عند صدق آية سافر مفرات إلا عند ذي العرب نبر والله هذه الآية تجيبني النبر هي بتعرف كثير الصدق أنا هذه الآية تجيبني إن الله يجزي المتصدق ترى أدرك سقوش إن الله نيمان أدرك شو هذا تا كهودا يعني عند وقت إطرات يعني من كفلنا واقعان إطرات ما يأتي إلا بيم أبكر الناس بزها صفا عرقة سفرين الله يكفل إنيا بك يجزي واقعون بانسطهم مرسا شو أهل أتيهت الفرص ليوسف أن ينبهه بشيء إبني ما فعلوا عليه من الأشياء شيء راي تبنيش نكر لنا وروري تبون بل ما سره بنفس ما فعلوه من الجريمة وإنما أشار إليه إشارة عابرة فقال قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون سنتي تمر السؤال نشوف ودا سوسكي وسوستنيا بدينه يبقى عندك زي متو وندي ما سنتو على شيء جو قبو سوستنيا متو وندي مو أسكارو ولا تنيا كمتو بسوستنيا وندي لابا دا شو نعكرو خلاص هيدو سلاشو هيدو قبو هنارو يعني قال هل علمتم عندك وقعتون ما فعلتم بيوسف وأخي بيوسف النابون دم وفراتشون نقر أوقعتون تستفسر الله تشون على تشوف بقولي تلاتشون أنت تلاتشون شتاتشون كبات بياتشون أتلاتشون إني أرجعتشون على لهم بدي فيلون إشارة عابر هاي لايت أير لا أير مار ألف قرف في أرجع يعني هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي لا من جاي لا موروثنا بوند موسى إذا أنتم جاهلون على دمه يا من يعطوك اسمي صرف جاهل تلوه جاهل من ساتتاوك وين لذيه الله عندما يعبك عن ساتتاوك من الله عندما يعتبرين ساتتاوك إهين رجعتك كذي وين دمه يا إهين رجعتك كذي وانجل نبرنا وانجل قال ما أقنم يتفصنا جاهل ستتغونه بيوث بوند مو يفراتشوت النقر تاق الله تهنا من البزيم بلو بزيب بزيب إحسان بيادر قلات شو يفساد شو إحسان بوتا بزيب رئيسة تسجل لله مدو تسجل إينا كل جفتر تنبت إينا كل كان دي مرتس كفرس بيزي اندي أستناك دون هذا بزيب سايمنا كرتن مش نقرات أفانا بات إفاتنا كرمانات يفساد شو وديتا وطمع دربات شو على بات لأن السنة موت اللي تمرتنا وهيو تمرتون اسكو ملك يا ما بل نبيو بهيبن قال إينا تمروهالي يوم فتح مكة هنا جلس حوله رؤساء وسناديد وعظماء قريش من مسلمة الفتح ومن يعني إيش ذهب معه وده أسرع رتشي بهزه مسيح رابع تقمطوار فالكفار قريش باقن بنيش هلوم الجقر فتو كما طبت يا بيت الله بر إذو كتب أرقو من أرقو ما أنتم قائلون أني فائلون بكم ما تظنون أني فاعلون بإنه بالناس من عرق الباتش والله بلا تشونه متاسبوت على الواتش النبي يقول قريش أقوم كريم وابن أخين كريم يا وماشي ملاسة مع الله تشونه أنا كريم شلوبتا أتكبرك أنا أتكبر رسول نيج أتكبر رسول نيجنا الله تنانتنا شائر كائن كذاب مجنون يعني بلا تشونه برأي وبلاس إن دارك واسع ولا لا شيء أفعل لو أفك قرار يبان قال إني أعاملكم كما عامل يوسف إخوته قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ورحمه اذهبوا أنتم الطلاق أهل إن أنت لك كوش ناتشوا يا الله يا سلام قال أنتم ما فعلتم يوسف أخي إذا أنتم جاهلون قالوا مندهشينا جنك أئنك الأنت أنت يوسف لا أنت يوسف قال أنا يفرعني يوسف ما هذا أخيه والدنيلة فلي عبي لأذكر وفتي كم ما كان يأخذ عذاب دين الملك إلا إن شاء الله. قال من الله علينا الله لقصني نبينا سلطان هبت النعمان هي بلائنة مثلات إنه يتقي الله أن يفر ويصبر على ما يناله من العذاب يتحقتها فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يتحقشوتشن يبقوا أدراجوتشن تقستم هنا ليلاون الناس من دا كان توعدر قمنا يبلد جديد هنا تقصصوا ونال أجر المحسنين على الزالة وكذا مكان يوسف في الأرض وكذا مكان يوسف في الأرض يتبغ من حيث يشاء ولا نضيء ونصيب رحمة من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين على إذن لما يصبر فإن لا يضيع أجر المحسنين على بقى تقوى تتلبس كذا سبرة من أكثر خاص على الآمن صبر خاصنا تقوى عامنا وإن تصبروا تتقوا لا يدرك هيدوشة صبرنا تقوى عبروكهم إلا ما صبروا صبروا واتقوا الله لكم تفليهم إذن يا الله نفرنا صبر يتلبس فإن لا يضيع أجر المحسنين يبقى لا يضيع أجر المحسنين كنتوا أدركم الله يا بلاش إهو بوجود سر سرّاهون جيف سر سرّاهون بديال تقول دهون ننتظر تبقى ما تشوفون إيه والله لو ما أراك أبقى أنجلا سمعت بقى كذي بلا تناكروا منهم القرآن يتناكروا لك الدين والنورو ناكروا نبر سبحان الله بقى أرسح لا إله إلا الله من يجونهم يفروس من يجونهم يسمى تشاو واخجلاح من يجال إفراس النشيب له واخجلاح وافضيحتاح النسو كسو ميقوت إحسان من الله من؟ النسو إخوة يوسف كيوسف ميقوت قردان الأسانين يسوك ميقوت إحسان من الله كذابوا على الله كذابوا في المدفونة أن نبرم طرول جنبر كذابوا على أس منه وإهتار ثمان على السوشة مشاء لا مطول دي ليس هذا إحسان بل أي إحسان أعظم من هذا منه لكن قصر توباته باردين سيناقر وردين سيناقر وندي ما شاء ثمان على السو كم يوصل الزام دمو يعني عندي من أصي شيء من لا شيء من الناس يعذرغو كذا بالإحسان هذا اللي دارنا إن الله لا يجوا أجره مستوى شيء كزيادة إحسان سلمي أجركم الله جملة إن الله لا مستوىنا لا يجوا أجر المسلمين أو بوجوا أجرنا أو بيسر بيت بوجوا إن أنا مسلمين على الله بدي النبي أنت لك أبو يسير بيت كسوق على جبوس مسلمين تعلو يسر بيت الإحسان عنده قبل ذلك الإحسان عنده والإحسان قبل ذلك إنه ربي أحسن مسوى على العالمين دي هذا قد عندنا إهو إذا بيس لو ما رجع بك أو نسويه الكدام على مستو بذات أثر هل يترد إحسانا يسر بيت دمو يسوي تنكب أكبان إهو منام فتو الله أتشو دعوات ذلك وأسلمو أتشو عنده وطوطة قدل عنده سرعون قدل هين إحسان كذاب على يجب الشمات كيازوارا ننزل ونموتشا وقبطوا أوقوا وإيالا من المساء الله أتشو دقمو دقمو شمشا بنطا مصد إحسان إذا لم يدي ياو كان لذي برو رأسا تشو إجمال أدر رقو إنما يتو كسير الله سوى إجمال أدر رقو قالوا أنا قالوا إنك الآن تسك قال أنا يوسف وهذا أخي إني اتقيت وصبرت إن لا يزال صادرين ومتقين إذا لم يعرف إبارهم أيام أغل يوسف إيه وندمي بني عمينا نقر إنهم يتقي لأن أنت إنهم ما ننجاهم سوا أموما درقوا عند يوسف تموكروا بني لام ملك وتنعي ملك تقوى تلابس يصبر تادا أسلنا بقو أدراجنا ونا صبرنا تقوى إحساننا ونا فإن لا يزال أجرال مصينين إيه وبدنيا بأخيرا نزي ولا أجل أخير الذين آمنوا فلا تقولوا نبتل أنتنا إذا عند يوسف إيه بإحسان وصبر بتقوى بقننة الله درج بدرج ودلاء يأوت هذا علم ما فعلت من دروج فعلت بطياكي ملكناو يا متوت السؤال سرطات شاليت أستغساتشو ما ليتو كسول زمنان ليواتشو يا كبارنا قال إذا لم يشكيك وندي موسو لجنة برسيلو ለይተውት ለዘመናት መቆየት አቤት ከጀል አላሁ አክበር قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين تالله برك بتعجب يمقرب ነገር ነው እንግዲህ ለዚህ ማረግ ይበቃል ተብሎ አይታሰብ ይሄ ከሆነ በዚህ መሃል ላይ ተعجب ታው ቀሰም ከመሆኑ ጋር ማነል ባው ቢኖረው ለተعجب لكن تخصفتها بسم الله إذا تعجبت إلى اختباعي كما قال صاحب الملحى إلى تعجبنا لقد أثرك تعجبوا كمان مالت بقى الله ما قرموا إنا لا أدقى قرقى لكتتنا بلن بلون باريانا بيشتنا لذي لوز ما أرك اندي بقى عدرك الله يقرمان تعجبوا بقى الله فعلا لقد أثرك الله عليك يا الله مرتوها أسبلت وقال اعترفوا له بالفضل وإن كنا لخاطئين على الحياة اعترفوا هنا إنا تساساشوش بنهون يا أنقذي كنيا الله أسبلت وقال الله الله الله الله فائدة الصبر عجيب كورا باريا بلو يشتروت قرقا ذاك التتوت كذارقا هلو تشقا قرولا وغمارك أبقتو كسو ثمنا للسو شمشان وصدو يا سلام قالوا تالله لقد آثرك الله علينا سبلتها وإن كنا لخاطئين ياو بالنو إن يستاذن بالنو ياو نئمة يالله سو محسود كل ذي نعمة محسود لال عليكم بالكتمان مستر لو لبست تناكر متناكر ورسل الكجال ونش لا لله الذين قال يا ابني لا تكسس رؤياك على إخوتك فيكيد لك إيدا بدونهم كل ذي نعمة محسود استعينوا على الحاجات بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود إيهو عند دمو زنبلو حسد أي نور الله هو نرسله إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي لولا اشتئال النار لما عرف طيب عرف العود إلى إذا ذاك أردت له ميشت وإنشت الله عنده سوانا يتدبق لك إن فضلك الله ليقال نصيفة لكذي يتلاتوش عند بطس لتربتان يقال نزال أتاح لها لسان حسودي إذا من قد يقول يا إنت الله لو سبي سنصيفة لك تلاتوش سلت أبات كسب كس ياو الله يقول داود أمو على نزب النساء عندما يقول داود لأنت وستنا له نقرد أمو ألم أن ما أسأل لم يكن يخسئه وما أسأل لم يكن ليسيبك نونا ياو يا جزاك الله أنت زوجة سلطان ميازة شما شام ساتا نزيل سوتش ياو ثمان أسوك سوستاد سلط من جس الناس ما جاني نبي الناس ما جاني تعبير الرؤيا مساتا وهكذا أحسن الله إلى يوسف حيث كان محسنا أدمن الله وارد بركة الله لك سونا الدين نبي الناس هن دل بماجنيت إن أنت شرسي باتشو نبر سبسبا عن دارجان بتاتناتشو ليايتاتشو نبر وإن كنا لإنيا بالنسبة ليتساستنا لإترفوا بذنبهم فأترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعي وآخرون أترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا والأهون إنجدين فلما علم أهدهم شعروا بسوء فعلهم وخجلوا عليها عليه بسرات شو بطام سنبين دا سمناتو مطفو سرات شو اندا فروا سياوكو جزي بزون سايهد ملس سالة الله كتنا من الله كسو غار سو مجمرا سيزا بعضا يوسنا قدائنو دا موم السيال وسنا بي ايام طبهن اذا ملس بلو فهلا تسيب عليكم اليوم احنا لا توبيخ عليكم ما يتعرف من قشش يلا باتوا أبشروا كما قال النساء إذا زنت أمت أهديكم فليجد الهر إذا زنت أحد يعني أمت أهديكم يعني فتبع زناها فليجد الهل فهد ثم إن زنت فليجد هد ثم إن زنت ولا يسرب عليها أيهم على شهدوا ولا يسرب عليها قال لا تثريب عليكم لا تثريب إلا باتوا وقصا كاساسا يلباتهم الكريم إذا عفا عفان الكلية كلهم قبطوا عنا قرن سيمير بمهرد قذير ما تقولوا تنش من البات أنت إفات سايهون قرطو مالك إفات سايهون قرطو سايهون إفات نوقن أنفسي الله لما لك يأكل إفات اندار قبطي بتنش أكستار قلنا تاسايينا كذلك ميرا لذرة بدوس أي جبا ناتم عفوتا بزوج كتفنا فلك زوج تكع جبا مقاطع يعني تقال إنجي عفوتا نادا فرسال دم ليس لي في إلي الكرام عندنا زوم ما مارك أنما يصعد في السماء هنا بقى ما مار بعد بيبوت ما مار من في إلي الكرام ناو الكريم يعفو واللئيم لا يعفو لا متشبل إلف إلف فمن عفا وأصلح فأجره على الله ولمن صبر وغفر إن ذا من أعظم الأمور ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفوا وليصفوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم أو وقت الصديق بلا مسأله من أسافة يا كستاتو ليش نبر نفق على قلت نبر أنتنا بإسكو قداي بمكنار بإشاء يا وجو تناقروا كنا مستهنا حسان همنا منافقوا بنافسوت وريت شوودوا تناقروا خلاص عشاء الله كاترات بالا مسلم هونوت حد القذ يقرفوا تبالا أبو بكر مستحيل كستاتو ليش وجي ميادا قلت عشاء تناقروا المبارو سيسام كده والله لا أنفق ولا مستحين أبدا لا مستحمنم وجي ميادا قلت مالو وأنزل في شأن آية تتلى لك عن الساعة ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل وليعفوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله لمن أشاء تفلقوا منه يا ابن العزيز يا رب أحبوا أن يغفر لي بلو اسكمت الرشام على أنا صلاة من الشيء فتعالى قال له أرينا لا تصيب عليكم يغفر الله لكم الله يمراتكم يمراتكم يغفر الله لكم ذنب لهم الله يمراتكم إفاتاتكم الله الله يمراتكم يمار الله وهو أرحم الراحمين كمان بلاي روح اجيب روح أزاني نونا إن شاء الله ها قالوا شوف اندينا كريم اندينا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنزل النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبي من الأنبياء ضربه القوم فأدموه وهو يقول يعني وهو يقول وهو يمسل دم عن وجهه عند النبي يقول كذا أدمو دمون يطرق يعني اللهم اغفر لقومي فإن لا يعلم بلو السين في عند النبي سيقول لك يا أول مثلا يعني الله يمسلنا قوات أو فتاة يقول كثير ما هو عن لبته الشي كلام سيو كان زكا أو فتاة هنا قال بعض العلماء سيو سلامتا كسطا وكسلامتا كسطا بقى هجرة مقاطعة أنور بمقاطعة اسم أنور باتشوم وقال إمام أحمد بن حنبل كوست دراسة كوستم قراني كالجرسة بيتشا كلايلة سلامة بيتشا أي بقى آنو ستارقو كهود ستاتب اسكا كندي مبادرة دار ستارقو كهود ستاتبو اسكا كندي بارا كهود كالونا يا سلامة إخلاص ربما لا ينور بشيشلال إذن ظاهر أوف بروسه؟ كلا إذا أوف لك أوف ما يلسه ما كراني ما يشر سؤال يه ما رد قد دايو أي رسا استا ما يستاوس أي رسا ما رد أي دل بتاستاوس تعرف ما بكتن فمن أراد أن يعفو الله عنه فليعفو عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وهو أرحم الراحمين بلو على نبك ترسي على نبر هنيتا الله ما راتشو إن يأتي تنالالو انجريسا چون تناغارو كلا سكر تارجالو الله ما راتشو هالو شارسو تارق وستكاك الوثي مش بيزي وزمنات يقرار راتشو قد كزا اتزا ستا إذا بكت أميسي هذا يدستان قميسي ذات شهيدو فالقوة لا وجه بابا تيسي توستا شتال أرغوز يأتي بسي وليعون عينام ما يهونا وأتوا ذلك وأتبع عند ذلك سبوتات ملاته وإذا ودك ثمانو أنت اللي وزوست النعو كذي قالوا التويل إشي بلو تنسوا ودا باتات شو مقسكس جمرو كجبس وضا فلسطين ولما فسات العيور نقادي وشو ككتماو تليكي توسيوتو كذي كتما ليتو مطلط فسر وكالون من قوله جل وعلا فلما فسر طالوت بالجنود انفسع الكريف إذا خرج منها قال أبوهم أباتا تشو يعقوب الجمرقانا إني لأجد ريح يوسف يا يوسف أنت انفاش أغني اللول ريح السبان إذا درست شلا شايد بالا قانا إن الزب ساي درسو إذي اللوتي لا ترهدو سستنيا الجيّة الثالثة لولا أن تفندون إيه سويون لو بقى جاجتوا الأرطوا لاتشو خلا لاتشو جمع من دزات مجان لاتشو بالي إهينا غير التعيين بلوال من قد يأتيريها السبا غانا سايدرسو يوسفون تنفاش أمتتا نفاس لأباتي وشتة تتشاتشو ريح يوسف يوسف الشتة لولا أن تفندون تنسبون إلى الفند والفند هو الخرف مرت إلو تال سمينوش وين مجاجات مرت قالوا تالله إنك لفي بلادك القديم أهلم الزيال دوت ناتشو الزيال دوت عليه دوت سوستين أنت والله بعد روسي تسهل عينو يا الله أهلم يوسف يوسف تجعل الله بكامل دي يوسف إن دالو كيوسف إن تبا وقو كيدو جعوف إن تبا بارو يا قودو دير عمال درسات شعو قانا إن نزي من قال الله في جمر ولما فسات إيرو من أرض مصر فلا سبقت الريه حيث آرت بريه يوسف إلى أبيه فبلغه الخبر قبل أن يبلغ المكبر تلاكيو سايدرس وريوهين تاريخو درسات شعو يعني إذا قال اللوت هنا إنك لفي ظاهرة القديم من يوم الدين أنا ما ألتنك من دين أعوني الزونا الزونا أعوني تبالا إيروش ماتو قبو إنتني زولت ماتو أميزو فلما أن جاء البشير أي المبشير يكدم يهوذا فلنبره الأرض حتى أذن لي أبي أن لكم الله لي وهو خلاف من يالو مجمرك أميس الهزن إيجي إن ديت كن لك أميس الإيش فرح وسرور إيجي ميدا اللبي كما فعل وحشي بن حرب حمزة وقد ربات سيف كافر بربر كده كسلم بوالا مسلم هذه برهنا في بس تشوطه أكافئ بتلك تلك على بس ديتشو يعتشن إفاتها بقاكي شاله من داله أينك؟ فلما أن جاء البشير أن زائدانات إذا جاءت بعد لما سلة يعني زائدة مالت عند الإعراب أن بتتو عيد بلا الشملة مالت إنجي رافوا بقرآن الدس ما ذلك وهذا كفر أعوذ بالله من ذلك فلما أن جاء البشير قال كما قال في سورة القصص فلما أن أراد أن يبطش الذي هو عدو لهم أن تفصيلات هنا اللج أن مخاطر نستقلات هنا اللج عن مصدرية هنا اللج عن سلة هنا اللج عن زائدة هنا اللج هي بقرآن زائدة كونة تشبت وضع هنا فلما أن جاء البشر فلما جاء البشر إلى سبا ألقاه قالوا قميص على وجب أباته فيه فارتد بصيرا أينما هو ارتد سار بصيرا ارتد رجع سار بصيرا فرد شؤورهن السود بيضا ورد شؤورهن البيض سودا عند ثمان عين أين أما هنا لزمنا لتقفى أين وجمع رأتي بصيرا لدون بدستا بدستا ما يكفت على مالتنا هي كمان هي المؤجزان ولا يقول سبحان الله يوسف يعني نبي ونوك ولا يوسف مؤجزان يوسف نبي سايوان وفيد كون هيك الجائل إرهاسي كان من البسيط لأن وده في النبي لم يهونوا نكسة وكسة إرهاسات أوائل مقدمات المؤجزة مالك قال ألا ما أقول لكم ألا لكم أتشون نبرني لجوج إنا لم يدعى لك أي أهو دعوا بيرا يوسف شتاء ولا بيات لا يوسف ما قال يابك أنا كأهونه ما سأتوا بلو يا أمنا شقواتش ألا ما أقول إني أعلم من الله إن أنا تعلم قال هذا ما تقول نبرني أقال بي ألا لكم أتشون نبر يوسف منام كان توات كان بي ألا لكم أتشون نبر بلاو قالوا هاتشو يا قبل رجوتشو قالوا رجوتشو يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين هو رد إتراف يا درب أباتا تشين هوي وانجلا تشين الله يكرن ديلا نملو اللي نكرتا إنا كنا إنا هنا خاطئ تساساتوش تساستنان أبسيتنان يا كفوت خيانا مالا كذب مالا غدر ما الله تقال صفات المنافقين سرطان لله خيانة ما الله غدر ما الله كذب ما الله سوستون بل انتنم الله فجر إذا قصف الجميع عينتم ما الله ايه اللو تستوى الوبات شوال النبي سوش دين كافرنا شو معرضا إذن قال بقول لك إني أعلم من الملك قال ونستغفر ذنوبنا إنا كنا خاطئين. إن أنت النبيات وش قبل النبوان بعد النبوان إيش ما نتشوف بلو يملك ومن النبي أمتين بس يميل وقال راجعوا قبل جن أو بعد النبوة وانجل شرالو كن آيات وياتشو كبائن فلا يمون شرانيا وأن أغيين ولمن آيات الهي توقعوا أن فأثر آدم ربه فقبى ثم اجتبى رب فتاب عليه وهدى بدعاء الله صورك كذلك يونس وفصل حكمة كصاعد الحوت إذ نادى ومكزوم لولا أن تدار مثل رب نجد بالعرائب ومذموم فاجتبى رب فتاب نصر عند ابن موج كهوتو كهوتو وارا لا كاتشا فاجتبى رب جل جل بدليل من الله جل وعلا وأرسل على مئة ألف أو يزيد قدم مسيلم كالزائر تليكو نبر أمرنا الله تعالى يهما ما جمعنا رسول نبر مراجم قوله سلزي أو بعد النبوان مثلا ها من مي أسوء إبالة سبالة كميسو يا أتشي كميس إذا زانا براتش بسازو يا متعميل هذا وكذا يتابعكم بيتشا إذا في كميسي هذا أنا يعرف في كميسي هذا يه تقدر أنا بسوي كميس نبي يوسف أو جنس لا يصير حتى أن نقصنا كذا قلنا أفوا على أي مسألة إيه نقول ممكن كذا بورس يا ولا جوتش يا بادو تشا تشا تشو يسوسين كميسوتشين بتروتشين إذا ووت نبرة ميهم يتعال بكلمة شنو قالوا إني أبانا بان استغفر لنا ميرا طيب كل لنا ونجلاتشي إنا كونا خير إني أبانا طمت في اتفاق ستتنجل تشوننا ستتنجل قلتنا وربي بطامت فتنان قالوا وقالوا مثل أباتها الشيء لكن آتم أباتها الشيء أفكي موالوا أباتهم كانت في كرسامة إنني تشارتي وندي من انتفاق كسربت في كرسامة إنني طبعا إن يوم أكال اتفاق كانت أفابت اتفاق إنني نجلة في كرسامة أسفل ولكن هذا لا يفعل إلا إلا إيش يعني أقل القليل مثل سوّت نفسي على شرب باتشالي أكثر في ترى ما أدري كذا بس ما يورد هذه مسألة هي على اعتراف بالذنب فضيلة باتفاق معه لكن وهذا أبو بكر عمر لما جاء وفد بني تميم أبو بكر أمر فلان وقال عمر أمر فلان إجلسوا رسول الله قال أبو بكر قالت لك يعني وقالت إلا خلافي طبابا لنا أبوك عمر تقول الرفع توسنا أبك الهيد بحالا عمر ماذا كنت أنا أظلم أبوك كنت أنا أظلم في الاتفاق من الانجلة ما تقول الله كموت بلا أرقو سوسة تمركتوز بجيون كانت أخذ من اتشال الله من اتشال فأنا هم من جات اتشالك وشا تقول ما رأس يا وصول لما رأس فلقو إرك فلقو السوء أستراك جاء لك القرون ما رأس يقول لك أنت لك أنت لك أنت لك أنت لك أنت لك أنت لك أنت لك أنت لك أنت لك وشاته مستدان أبتر جنت قرآن طوما هيدي مصر بلد سلو يا هجرة مستدان لما جتات يا خذيب المستدان جن إهنياو كوشت وجهه ليلا زدي ارتشارك ولا زبلا روطة واشتا يلا مثلا يبارو بليلا زدي ساعات واش مثلا ميشارك ولا ما واشتا يشارك خارجواسي بس كذا مثلا ما يشارك ولا نه يشارك وانجلا يهون بل واجب هنا من باب ارتكاب عدم المفسدة ثيني لدفع أعلاهما لا أستارك إن شاء الله براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس براس والسمة هرنا أذاننا ونا إيه أخر الاستغفار لهم وقت السحر سهور جزين استغفار لهذا الرجل لا تشوف سوف يعني المستقبل التنفيس إذا لا ودفي يعني وعدهم عن استغفارهم وقت السهور لأن السهورة وقت الاستغفار نونا والاستغفار وقت السعاري أشد منه في غيره. أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. أستو كثير المغفرة وكثير الرحمة. مغفرة لا تفور رحمتي بما قبلوا توبة بما رزقوا. إنه هو الغفور الرحيم بلو علوات شاو خلاص انجزة تبابالو الناح ياو ملك تدرس تنسو ودا جب انجدي ياو بيستباشا ايزو يعقوب يجو تشاة ويتقرف اللونو ميزو ودا جب كتما اتقنو الان ايهو من الله فلما دخل اسكا بيوسف جب ايزو اسكا ميزو درسيدو بيوسف سيقا بيوكدي اوا اليه ابا ويس أباتو تشير ولا جو تشير أفتاك أباتو نا أكستون إنا تويل نبارس. وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمني مصر جب كتمان الله يشان دون فتبن يوسف تهون جب واسلنا من دينك هاتشو بكي سرمان وك أن دينك هاتشو بطبتها تكبروا من البعض بالذات زي كان مجلس ودان مجلس كتكيدة تبلو يهون كل الجدال ينور الشلال كوج أمت أزيدا ما أن من ذات قومات إن ذات فتشات شو كذا تعجبوا يعني يقولون سنات شو كمان مجلس وقت فات قول لا شال بعد إمبار إن ذا يقول لهم ذا يازم ورا كأنه وذا ما نسمع الله إن في ذلك أعوذ أستقى وذا بيت مستلاش أستقى تأهم مأوى ما عرف يا أجي مصر يا رسول الله ها مصر يا رسول الله مصر يا رسول الله مصر يا رسول الله مصر يا رسول الله مصر يا رسول الله مصر يا رسول الله مصر يا رسول أنت فلك مجرد كتم على ما هجروا فلقول يا هجروا مصر ما توسطوا لا مصر كتم على النبر بأصل أهو مصر ما بقى مستوقع أن كتم قربونا واتقع لها لدولة المسلم مصر ميباراون لدولة بأفريكا ولتنيا أيضا اللي بهيد بذات كافريكا أجر ولتنيا بهيد بذات يرجع عندنا نالجيريا ما نبقى نالجيريا نالجيريا نالجيريا ما جزائر نالجيريا نالجيريا نالجيريا جيران الجيران الجزائر معروفه يعني قبوا ان شاء الله يا شان ولا تبركم امين صدقتني وسبتهم قبوا بلو على الشاويلا كتب قبوا قبت الا كقبوا عند قبوا على الشاو بقى مقباتاتشو تطفن ستونو قباتشو نو كودي انجد بادرو لين مقباتاتشو تطفا سيقول هذا التفقوري من المعيب السباتشو اي نقم ملون أسيزون اذكروا مصر ان شاء الله اذكروا مصر على كونكم آمين بلو على قبو بيت قبو وذي رجاتو درس يعقوب لزمنات ترارك انوروس ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا ولا جو تشون القاولاي زوفان لا يسكلاتش على العرش براس براس القان براس زوفان ومن جس زوفان سكلاتش وهذا دليل على أنه كان بارا بوالديه وقروا له سجدا يتبالغ نقرد الرسا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وكان تحية الناس يومئذ السجود سجود تدفل لك الله الله الله الله كثير كاربك كاربك أمتانت بوانا الله أكبر عجيب الكرة وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا وقال يا أبت هوي هذا تأويل رؤياي دروا يا يهود يا منامي تعبير حقيقة ما رأيته وتفسيره وتعبيره يعني عندنا سو منامو قويتو يفتال عندنا دو بكر يفتال الرؤيا كرجلتا على رجلتا المعلم تعبر كالتفسر بأمورا قرن لالجنا فإذا عبرت حلت ورفع بها الأرشي وخير رسده وقال يا أبا تعالى تعالى رؤياي من كوكز قد جعلها ربيعه هنا تدرك هنا تدرك الدروب وقد أحسن بي الله بقى ولا اللي سهول من إذا خرجني بوطني من السجن كون بلوزه يا الله نقول ساون الرسام وجاء بكم من البدو بدو البادية لغة يقال بدو وبادية وبواد كقطر من بادية أرض فلسطين كفلسطين عقر قطر وذا جبت قطر يا قاهرة يا كايرو كتما يجب على الشيلة يا أبزاني أمدوز الله بكتما نميليكا وما أرسلنا من جمع الرسول وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلى الله جل وجعل من يستبشرون جل وعلا يعني فتما سوطر يتقبل الردال منه في قبل إن دين قال أو قونا أو يعود جانسون يقوم بطا فتقبل من قذي فجب بطل من خاباه وشو إيه وعيدنا برا قد موتش من الله تشو وأما بادي أن يتكمسوا الأشد العراق أشد كفر ونفق أجل لا يعلمه دماء أن من سكن البادية جفا ولقلزة ولقلزة والقصوة في أهل الوباري والفدادين عند وصول أزناد الإبل يجعوها اللو أو جمال بفرس يعدلون بلو بسن وقد أسجدت المسيح وجعل المبت من بعد المبت الشيطان بين وبين إخوتي بني الناب عند موسي مكاكل شيطان وسوسو إيه وده شيطان استقر إذا ما أباتهم تناجوه النبال إن الشيطان عدو مني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا لما عند موسي هل ما تناجر لأنتم قول أستب الله شيطان لما مدفونه ونعم ساستك شوال بلو نبال فرد رسال سمو درساتك وحسدواتك هنا وهنا ما ترسانا إن بعد النزاق الشيطان وبين وبين إخوتي فأنا من دون شيء مكاكل نزاق أفسد أمارا كما قال جل إن الشيطان ينزغ بينه يفسد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبده المسلون في جزيرة العرب ولكن بالتهريش ما تقالات تستطيع قرصون بعرب دسيت أهم يقدرون يلمين تستطيع قرصون لا تستطيع سلموا إلى إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم إن ربي نونيكتا لطيف عزانه معطي الامتنان على سورة الامتنان بلغني فسر سياق ويسفر ردان لقصهم ملقص يموكر يمسى يوسف انجدي استيبوش فتناوش انجدي يتفرق ركبات امتحان مكرنات المستوى امتحان الجزاء اللبس لذي لطيفة ناكره من لا طف يلطف لطفا ولا طافة إن ربي لطيفة لما يسأل لما يسأل لما يشعر أزاينه لما يسأل لما يسأل لا الشام يسأل الله يا زنة أزاي يوسف أزنه لا يشعر كسبا كسبا لقاه وشن سفر ركبا سفر ركبا سفر ركبا لا تلك ومن أجر أدرساتشو لكن أعطي تموكرو أدقى باتاي أدقى تموكرو وذا تروك أدرسا ولتنا قد تقامار أندن يابا بتموكرو زمان يسبرا ولتنا يابا من ما وقزي شكرا لجمعه بين السبر والشكر ولتنا يابا من درناو يعني ما وقدرو يتاو سوال سوستنا يابا من مصيبة درسا بطنك باستا وسقطرون لا دوارا قال ويستجارا قال أجل يسطور الله إن إن ربي يهدي لما يشاء إنه النور السهو العليم والحكي عليم أواكي حكيم طبابا يانا والنار إن العليم بإباده حكيم في سمعه لا يوسف في منيتا تفرع قباته لذي وقمعرك ما قاتلتهم سلاو وق أمره حكيم بيوسف لا يتفرع لكم نجوز بأقواباته مقتدى أدر حكما يقدر أمونا تكستته فلا خلل ولا إيش زلل ولا فطورة ولا إيش ناقصة ولا عيب في أفعال الله